إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما أرسل الله تعالى من رسول ولا نبي إلا خلفه من أمته أناس كانوا سبباً في تحريف وتشويه شريعته ودينه. ومن يقوم بالتحريف والتشويه عموماً هم أهل الدين. جاء نوح عليه السلام، اتبعه بعض الناس بعدما نجى الله تعالى نوحاً ومن معه. ومات نوح عليه السلام، بدأ أتباع نوح الملتزمون من قوم نوح شيئاً فشيئاً يحرف الدين، يأخذ منه ما يعجبهم ويترك أو يحرف من دينهم ما يعجبهم. وهكذا كل الأنبياء، وهكذا أتباع عيسى عليه السلام أمروا بحفظ الإنجيل. فبعد ما رفع الله تعالى عيسى عليه السلام إليه بدأوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أوكل الله جل جلاله إليهم مهمة حفظ التوراة والإنجيل والزبور، والله تعالى قال في القرآن الكريم بما استحفظوا من كتاب الله ولكن لم يحفظوه. هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قرآنها لم يحرف، بكلماته وآياته لم يحرف. لما؟ لأن الذي توكل بحفظه هو الله جل جلاله. قال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن يا إخواني في الله، المصيبة أن آيات القرآن لم تحرف، ولكن تفاسير ومعاني وتطبيق الآيات قد حاول بعض الناس تحريفها قصداً أو من غير قصد، حقداً أو من غير حقد. لذلك أحبتي في الله، حتى لا نقع فيما وقعت به الأمم السابقة من تشويه صورة الإسلام من قبل الملتزمين به، كان لابد لنا أحبتي في الله من وقفة مهمة مع حضراتكم بعنوان هذا هو التزامنا. هذا هو التزامنا. لما هذه الخطبة؟ أولا حتى نؤكد للناس أنه إن خرج البعض وظهر البعض ممن يدعي بالالتزام ليشوه صورة الالتزام، ليس هذا التزامنا. وحتى نقول إن شوهت صورة الالتزام لك أيها الأخ الحبيب العمي الذي سمعت ونظرت وأخذت صورة الالتزام يمكن من تلفزيون ولا من فيلم ولا من مسلسل ولا من موقع على الإنترنت أو رسالة عبر الواتساب أو الفيسبوك، لا، هذا هو التزامنا. لذلك حتى لا أنسى اخترت بعض النقاط وكتبتها على ورقة مما ينتشر الكلام به بين الناس عن الملتزمين. يقال أن الملتزم إذا التزم يترك شغله، عشان هيك البي والأم والعيلة بس والولد يلتزم تقول له شوي شوي، ما تغمق يا بي، ما تغمق كتير معهم، بعدين بكرة بيهبلوك، وبعد ما يهبلوك بتترك الشغل وبتترك الدنيا. هل يا أخواني في الله هكذا ديننا؟ هل هكذا التزامنا؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الكسب، أفضل الكسب يعني أفضل مال تأكله، أي مال؟ الذي كان من تعب يدك، من عرق جبينك. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم وقال ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. سيدنا داود عليه السلام كان ملك، كان بآخر نهار يغير ثيابه ويلبس ثيابا لا يعرف بها ويمشي بين الناس ويسأل الناس كيف رأيكم بداود، فيذهب آخر النهار ويأخذ الملاحظات ويراجع نفسه ويغير من حياته. فمرة أرصد الله تعالى له في مدرجته ملك بصورة بشر، فالتقى به داود، قال يا هذا كيف ترى داود؟ قال ممتاز، إلا أنه لا يأكل من كد يده. فعاد وقال يا رب، مع أني ملك ونبي ورسول ومنشغل مع الأمة، ولكن يا ربي أعني على أن أعمل من كد يدي. فكان داود عليه السلام حدادا، ملك وحداد، ولكن لأنه منشغل في أمور الدعوة إلى الله فالله جل جلاله ألان له الحديد، فقال وألنا له الحديد. زكريا عليه السلام كان نجارا، عمر رضي الله تعالى عنه دخل مرة للمسجد كما أورد الغزالي في كتابه الإحياء، فوجد رجالا في المسجد لا يعملون، طبعا مش عم يشتغلوا في الدنيا في الدين كذلك، لا يعملون لا دنيا ولا دين، قاعدين بالمسجد. قال ماذا تفعلون؟ قالوا نتعبد ونجلس في المسجد. قال ما تعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ انت شو ناطري شت عليك الدنيا ذهب وفضة؟ قم للعمل. جاء أحد الإخوة، كنا خارجين في سبيل الله في منطقة من المناطق، فشكلنا للخروج معنا والحركة في سبيل الله بعض الأيام، قال لي شيخ بس نصير عواطلية عن العمل زيكم نخرج في سبيل الله. قلت له تعال تعال أفرجيك من العواطلية. شو بتشتغل يا فلان؟ مهندس. الجماعة اللي خارجين فيها لأن احنا 40 يوم فيها 4 مهندسين. مهندس أخذ إجازة من عمله وخرج في سبيل الله، وأنت يا فلان ميكانيكي، ويا فلان لحام، ويا فلان شوفير تاكسي، ويا فلان طالب جامعة وطالب مدرسة. أنت مش عواطلية عن العمل. أو بيجي للمسجد بيشوف بعض الشباب عم يتحركوا في المسجد بالزيارات والجولات، قل له تحرك مع الشباب. يقول لك لا يا عمي أنا مشغول. يا عمي والله والشباب مشغولين. تعال بعد الفجر بتلاقي شباب بالمسجد، بعد الظهر، بعد العصر، كله بأعماله، كل ما نطلبه للتفريغ اليومي بين المغرب والعشاء، والكل يعمل. وإذا أراد أن يترك عمله بحجة الدين وبحجة الخروج في سبيل الله أو بحجة التقديم للمسجد أو غير ذلك، نقول له لا، هذا بخلاف نهج الأنبياء وبخلاف نهج القرآن. قم للعمل وقم للدين، قدم لدينك وقدم لعملك، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تأخذ دنياك كل وقتك. اللي فرغ 3 أيام في الشهر واللي فرغ 40 يوم في السنة وخرج في سبيل الله، هذا رتب وقته وخرج في سبيل الله وضحى وقدم. يا أب، إن خرج ولدك في سبيل الله 40 يوم افرح واعلم أنه بإذن الله تعالى يستعين بدينه على قضاء حوائج دنياه. لا تقف في وجهه ولا تمنعه، بل افرح واعلم أن الله تعالى والله يرزقك ويمدك بالبركة بسبب تفريغه للدين. بس ما تظن أنه اللي عم بفرغ للدين قاعد عاطل عن العمل. فإياك أن تظن أن المجتهد للدين هو عاطل عن العمل. الشبهة الثانية، إذا التزم بيترك الجامعة والمدرسة، بيترك دراسته. إذا التزم بيكره العلم وبيكره الدراسة. قبل ما أنزل، نحن خارجين في مسجد سيروب الآن، خارجين 40 يوم في مسجد صيدا، بيجي بخطب الجمعة وبرجع الخروج. معي شاب من شباب المسجد خارج معنا، عنده السنة رابع سنة في الجامعة العربية هندسة. بعد ما رحت عند أبوه، استأذن من أبوه من والده أن يخرج معي، قال لي يا شيخ الدرس. قلت له لا، أنت على عيني وراسي، ولكن أنا قبلك أؤكد على هذا، لأن دراسته من ديننا، والآن بإذن الله عز وجل يحضر للماجستير، وهو خارج في سبيل الله في وقت الأعمال يأخذ درسه ويدرس، ويتحرك في الجولات وفي الزيارات وفي التعليم وفي المشورات وفي أعمال الدين وكذلك في أعمال الدنيا، حتى يكون متفوقا في الدين وفي الدنيا بفضل الله عز وجل. أنا هذا يمكن أول مرة أقول هذا الكلام، بفضل الله عز وجل أقوله من باب أن نعلم أنه مش من الدين، وحتى المشايخ ممكن يتعلموا هذا الأمر. بعد ما تخرجت في الأزهر طلبت النصيحة من مشايخي، فقالوا أدرس في الدين وفي الدنيا. قدمت على كلية الشريعة في بيروت، وقدمت على الجامعة اللبنانية الدولية لتسمى الأيو في صيدا، تخرجت منها في إدارة الأعمال، وتخرجت من الجامعة جامعة كلية الشريعة في بيروت في كلية الشريعة. طلبت النصيحة من مشايخ، قالوا أكمل. أكملت في جامعة أيو آل بفضل الله عز وجل ماجستير في الشريعة باللغة الإنجليزية. البعض بيقول لك يا عمي طب ما أنت شيخ وخطيب مسجد وإمام ودعوة وبتخرج في سبيل الله وأوقات. لا، هذا من الدين، هذا من الدين. نريد شبابنا الملتزم الذي يتحرك في سبيل الله ويقضي وقته في المساجد أن يكون متفوقا في دينه ودنياه وتجارته وعمله وهندسته وطبه، حتى نظهر للعالم أن نعم أولئك الملتحون الملتزمون أهل المساجد، مش متخلفين، مش درويش وعوام، لا، هؤلاء طلبة علم، وهؤلاء رواد في الدين وفي الدنيا. هذا هو التزامنا، وهذه هي شريعتنا، وهذا ما نعلمه لشبابنا. الحجة الثالثة، إذا التزم بصير يقول لي كل شيء حرام، كله حرام بصير عنده. يا إخواني، الله تعالى قال في القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض إلك. والقاعدة الفقهية بتقول الأصل في الأشياء الإباحة مش تحريم، مش الأصل إنه كل الدنيا حرام والله قال لك هاي وهاي وهاي حلال، لا، الأصل إنه كل شيء حلال، واختار لك بعض الأمور حتى يقول لك هذه حرام. كل الأطعمة حلال، بس لحم الخنزير والكلب والميتة وغير المذبوحة ما تكلها، والله عشانك، والله عشانك. وكل أنواع الشراب مباح، بس الشراب المسكر بلاه، والله عشانك، لأنه يؤذيك. وكل أنواع العقود المالية حلال وإلك، واشتغل زي ما بدك بالحلال، بس الربا بلاه، والله عشانك، لأنه اللي تعامل بالربا خسر ووقع في المصائب وصار عنده انكسار اقتصادي من أكبر دول العالم. فجاي تقول لي كل شيء حرام؟ إذا بدي أحكي مع بنت وأقعد معه ومد إيدي وأعمل وسوي حرام، ما ربنا تعالى لم يحل لك امرأة واحدة، 4 نساء أحل لك، وقال جل جلاله: لك معها ما تشاء من الحلال. الله جل جلاله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولكن يأتي الشيطان ليريك بعض أنواع الحرام، يقول لك يا عمي هلا بصير لي حرام وحرام. فلذلك لا أحبتي في الله، ديننا والتزامنا هو من يدعو للإيجابية لا للسلبية. رابعا، الآن الملتزم إذا التزم معاش يظهر ومعاش يجي ومعاش يلعب. مرة بالخروج أخذنا بعض الشباب يلعبوا فوتبول ولا باسكت ولا نسيت مش عارف شو، فكنت لابس ثياب الرياضة الشورت والكنزي. إجا واحد خيفان قال لي: شيخ بجوز؟ قلت له: شو اللي بجوز؟ قال لي: شيخ بجوز عم تلعبوا؟ قلت له: نعم بجوز، ولا مرة شايفك شيخ بالشورت والكنزة. نعم بجوز. طب تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عمره 60 سنة، وذكرت هذا مرارا بس منعيد ومنكرر حتى نعلم، مش شيخ إمام مسجد وخطيب جمعة. تخيلني أنا هلأ ماشي في الطريق وعم بتسابق أنا ومرتي بالطريق، يا حرام جني الشيخ عبد الكريم. طب النبي عليه الصلاة والسلام مش عمره قد 60 سنة، ومش إمام وخطيب مسجد قائد أمة، مشمر عن ثياب النبي عليه السلام وعم يتسابق مع عائشة، وبعد ما سبقته ما نسيها، ست سنين طرها لنصحت شوي وسبقها مرة أخرى وقال لها هذه بتلك. طب تخيل النبي عليه السلام بعد ما خلص الخطبة وخلص الدرس وخلص كلام مع الناس بينزل يحبي على الأرض على يديه ورجليه وبيقعد على ظهره الحسن والحسين، والله إذا بنزل بعملها لا شفتوا الناس عنه. طب النبي عليه الصلاة والسلام ماشي على الأرض على يديه ورجليه والحسن والحسين على كتفيه. سئل أحد التابعين أحد الصحابة كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعبون؟ قال نعم، كانوا يضربون بعضهم بقشر البطيخ وكانوا يلعبون، ولكن الإيمان في قلوبهم أعظم وأعلى من الجبال. مش إذا ما راح معك على لعبة فيها حرام وتضيع للأوقات والصلوات واختلاط وبنات وموسيقى تقول لي صار مع أد، لا بيلعب ويذهب ويأتي، وترك اللعب أصلا في عقد نفسي بكل إنسان عنده. روحوا عن أنفسكم، قال عليه الصلاة والسلام، فإن القلب إذا مل عمي، إذا القلب مل بيعمى لا يرى الطريق أمامه. كذلك يقول الملتزم بدله عابس، ما بيمزح ولا بيضحك. مرة واحد من المشايخ شاف شاب ملتزم في بيروت عابس وكل الوقت عابس، قال له يا فلان ليش عابس؟ قال له يا شيخ ترهبون به عدو الله. شو عجيب فلسطين، نحن ترهبون به عدو الله؟ عايش بين المسلمين وبين الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول هذا الصحابي ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسمة. وقت البكي بالليل يا حبيبي، تقوم في الليل وتبكي بينك وبين الله عز وجل، ولكن مخالطتك مع الناس بالابتسامة. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من كثرة ضحكه وابتسامه تقول له زوجته أم الدرداء: يا أبا الدرداء، الناس يقول عنك مجنون، ما حاش تضحك، الناس تقول عنك مجنون. قال: لا، هذه سنة رسول الله، ضحك رسول الله فالضحك سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجل من الصحابة اسمه النعيمان، شو مهمته؟ يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له الأقاويل ويفعل له الأمور حتى يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: يا شيخ، ما صلاح الدين الأيوبي كان عابس، بس تصير إن شاء الله زي صلاح الدين الأيوبي وتجهز جيش لتفتح بيت المقدس، اعبس ما شئت فسنرضى لك بالعبس. ولكن أنت لست بصلاح الدين الأيوبي، تعيش بين الناس، أظهر صورة الملتزم الحقيقي، يضحك ويمزح ويفرح ويبتسم ويظهر الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين والملتزمين. يقول كذلك، وهذه يا أخواني في الله نقطة مهمة نسأل الله أن يفتح علي فيها بما فيه خير لي ولكم، الملتزم بيكره الحياة، الملتزم بحب الموت، بحب الدماء، بحب القتل، بحب الذبح. البعض قد يكون معذور في هذا يا إخواني في الله. من السبب؟ والله قد نكون نحن ونحن لا ندري. حدثني أحد الإخوة سافر إلى أمريكا، كان في باص في محطة من المحطات ينتظر دقائق ثم يمشي هذا الباص، فهو ملتزم بالعباءة وباللحية وبالسنة الكاملة. قال لي: يا شيخ، ما إنه دخلت على الباص بقي حدا بالباص، كله ظهر وقد ما مستعجلين وصار وقت الباص ومشى الباص وبقي به البعض، وهؤلاء البعض جلسوا في الزاوية وكل الوقت ينظروا إلي وحامل الشنطة. قال لي: وكان البعض وضع الحقيبة أعلى مني، وبتقدير من الله يصعد الباص على مطب فتقع الحقيبة، ظنوا أن الانفجار قد وقع. إخواني في الله، طب ما السبب؟ بالله عليكم هذا عبث؟ يعني هيك الأمريكي ولا الأوروبي بدي يشوف منظر اللحية بدي يصير يخاف؟ ما السبب؟ صار الشاب إذا بدي يظهر أنه ملتزم لازم يحط صورة السكينة والرشاش على الفيسبوك وعلى الواتساب، وقتلوهم وذبحوهم وفجروهم وما بعرف شو كمان. يا إخواني في الله، نحن لا ننكر الجهاد، الجهاد فرض من ديننا، منكره مع العلم بالحكم كافر، بس ما يجي يقول أنا هذا الشيء من دين، هذا الحكم من ديننا الذي جعله ربنا جل جلاله بوقت محدود معلوم بزمان ومكان معلوم يجي عامل مع كل الدين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا هذا، شرع النبي صلى الله عليه وسلم القتال لمن قاتلك. شوفي يا أخواني في الله، هذه الآيات والله كلما أقرأها أتعجب وأستغرب. في سورة الممتحنة، اسمعوا الآيات جيدا، قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله قادر يغير هؤلاء القلوب، هذه القلوب. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. اسمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. مشكلتنا مع الذين قاتلونا فقط. أما تقول لي جاري مسيحي عايش معه في البناية عبوس بوجه قمطرير، لا انزل لعنده وعد معه واضحك معه وضيفه ويضيفك وعزمه ويعزمك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اسمع، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا أبدا، من غير ملتي، من غير قومي، من غير ديني أحاربه، أبغضه، أبغض كل الناس. يا إخواني في الله، بدنا نفهم معنى البغض في الله، بدنا نفهم معنى الكراهية. الحب إله فن وإله قواعد وإله أصول، والكره كذلك. إذا رأيت إنسانا يشرب الخمر أو يزني أو يفعل أي معصية من المعاصي، ما الحكم الشرعي؟ والله مش تكرهه، قال نكره معصيته. هو يحمل في قلبه لا إله إلا الله، كيف يكرهه؟ أكره معصيته وأجتهد على تغيير هذه المعصية حتى يصبح رجلا مؤمنا طائعا فأحبه حبا كاملا. وكذلك النصراني وغير المسلم، وإن اختلف معي في أي شيء من الأشياء أتمنى له الخير، فديننا دين الرحمة والحب لكل من على وجه الأرض، كيف يدخل في دين الله عز وجل؟ هذه معنى رحمتنا، الرحمة لكل الناس، أن تتمنى لهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل، وأن تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك. كذلك قالوا عن الملتزم أنه نظرته للناس نظرة سلبية، يرى نفسه أنه في الجنة وغيره في النار. لا يا أخواني في الله، والله الملتزم كلما زاد التزامه، كلما عرف قدره وزاد خوفه من الله جل جلاله. الفضيل بن عياض كان يقال له عابد الحرمين، جاء إليه رجل في موسم الحج وقيل له: يا فضيل، ما أعظم هذا الجمع، ما أعظم هذا الجمع الذي جاء للحج بيت الله الحرام. شو قال له الفضيل بن عياض؟ قال: نعم، لولا أني فيه، أنا خايف ربنا يرفع الرحمة والحسنات عن هذا الجمع بسبب أنا وجودي فيه، لأن إيش حالة الملتزم؟ أنا على الجنة والباقي الله أعلم، مخوط رحالته، ممكن في النار وممكن الله يرحمه، أنت مضمون 100%، ما فيش أدنى شك عنده أنه قد يعذبه الله وقد يرحمه الله. لا يا إخواني في الله، الملتزم الحقيقي هو من كلما زاد التزامه كلما زاد خوفه من ربه جل جلاله. كذلك يقال أن الملتزم، صورة الملتزم صورة متسخة، ما فيش نظافة، بيشوف قميص مرتب وجرافي وبنطلون ولحية محلوقة وعوينات شمس، بتغير أسلوبه ومعاملته، بتغير طريقة سلامه، بتتغير طريقة كلامه، بتغير تفكيره ومعاملته مع هذا الرجل. يرى لحية، يرى عباءة، يرى ملتزم، بيتضايق، بيقرف، عذرا مني بهذا الكلام، والله أطهر وأنقى وأطيب وأنظف من مشى على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله واعذروني، مهما بلغت في تجملك، في مظهرك وثوبك وثيابك وعطرك ومشيتك وكل ما وضعت على جسدك، لن تبلغ عشر معشار جمال رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. بتفرش اسنانك مرة الصبح، أو مرة الصبح ومرة بالليل. سن النبي عليه الصلاة والسلام تنظيف الأسنان بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وعند الاستيقاظ وعند النوم وعند الطعام وبعد الطعام وعند مجالس العلم. بتغسل وجهك مرة في النهار، الملتزم يغسل ويتمضمض ويستنشق ويستنثر أقل القليل 5 مرات بالنهار. الدراسات تقول الآن أن الملتزمين من المصلين المصلون أقل الناس إصابة بمرض الزكام، لأنهم يغسلون أنوفهم وأفواههم. النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء اللي حببت إليه، لو أنت مش سامع الحديث شو بتفكر، حبب إلي الصلاة والصيام والزكاة، حبب إلي من دنياكم ثلاث، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الطيب. من الأشياء اللي حببت إليه الطيب، العطر. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول: لو أنفق الرجل ماله في الطيب ما أسرف. لو دفعت مالك في العطر ما أسرفت، لو أنفق ماله في الطيب ما أسرف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة، وفي رواية عشرة، قص الأظافر، هلأ من التطور يكون مطول ضفيره، قص الأظافر ونتف الإبط أعزكم الله، وحلق العانة أعزكم الله، وقص الشارب، شاربه طويل بده يبين رجل، رجل بلا شانب مش رجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش رجل، بأكثر من عشرة أحاديث تكاد تصل للتواتر يقول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى واحفوا الشارب، أعفوا اللحى واحفوا الشارب، أعفوا اللحى واحفوا الشارب. يقول لك: لا، النظافة تطول شواربك، وأنت تأكل الشعر يدخل مع الطعام وبس احلاء اللحية. لتأتي الآن الدراسات الغربية لتقول أن الملتحي، وعذرا منكم، هو أنظف من غير الملتحي، لأن الذي يحلق لحيته جعل الله تعالى في بشرته مسامات وخلايا تقيه من الجراثيم. أنا بقول لك: إذا هيك القصة، لا، ممكن نربي اللحية إذا صار فيها دراسات المسألة الغربية، ممكن نربي اللحية. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا. فاعلم، أنا لا أقول إنه مش بعض الملتزمين مش ممكن يسوي الصورة، بس ما تحكم على كل الناس. الملتزم هو النظيف، هو اللائق، هو المؤنق، هو الذي يتشبه بصورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصورته صلى الله عليه وسلم هي أطهر وأنظف صورة على وجه الأرض. نسأل الله جل جلاله أن يجملنا وإياكم بالتقوى، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة بقي كثير من الشبهات التي ترمى وتلقى على الملتزمين، كما قلت لكم في أول خطبة، إما قصداً وحقداً على الإسلام، وإما بسبب الذي نراه ونسمعه، ويعني لا، الوقت ليس في أيدينا حتى نكملها، ولكن إن شاء الله تعالى قد يكون ذلك في خطب أخرى. ولكن أحبتي في الله، بدنا نسأل سؤال: ما سبب هذا؟ ما سبب هذا الفكر المنتشر بين الناس، هذه الصورة السوداوية عن الالتزام والملتزمين؟ إيش السبب؟ تعرفوا شو السبب يا أخواني في الله؟ وعذرا منكم جميعا، جزاكم الله خيرا، حضرتم للمسجد اليوم وسمعتم الخطبة، متى بترجعوا للمسجد؟ الأغلب والكثير إلا من رحم الله جل جلاله، الجمعة القادمة. يا أخواني في الله، جمعة من الجمعة لجمعة، شو بده يقدر الخطيب يتكلم؟ شو بده يتكلم ليتكلم في أمور لابد منها من توعية للأمة؟ طيب شيخ، باقي الوقت وين يقضى؟ على التلفاز وعلى وسائل الإعلام. شو بيصير على وسائل الإعلام؟ امبارح أو أول امبارح من يومين، واحد من الشباب عم بخبرني، طبعا بفضل الله عز وجل لا حضرنا جزء أول ولا جزء ثامن، قال لي: شيخ، آخر جزء هلأ لباب الحارة نازل، يشوه فيه صورة الملتزم والشيخ أشد تشويه، بخيل ومحب للحرام وللنساء ولكذا. لي: شيخ، عم بتسلى؟ مش لهالدرجة، ولا ونحن نعرف المشايخ ومنعرف الملتزمين، بس عم نتسلى، عم نحضر، وابنك صغير حدك وبنتك وزوجتك، وانت باللاوعي عندك عم ينبنى صورة هذا الملتزم هكذا. يا اخواني، ما بدي احكي بأمريكا الآن أنا، ولا بأوروبا، نزل على بيروت أو بعض المناطق بصيدا اللي بتعتبر نفسها متحضرة، يفوت شاب ملتزم بلحية، كيف بينظروا له؟ كيف بيطلعوا له؟ يا عمي، شو بدي بهالأماكن؟ بالبيت الآن إذا الشاب الملتزم إجا يحكي كم كلمة بالدين، خلاص غير الموضوع، غير، احكي بالحضارات، احكي الآن بأشياء جديدة. هذا يا إخواني ما سببه؟ غبنا عن مجالس الإيمان والعلم في المساجد يوميا، واكتفينا بخطبة الجمعة، وهات شي خطيب يحكي عن هالأمور، إذا ما كانت الخطبة السياسية ونشرة أخبار إلا من رحم الله عز وجل، أو المستمع نام وما سمع، فكيف بده يسمع هذا الكلام وينتظر من خطبة لخطبة ويغيب عن مجالس الإيمان والعلم بين المغرب والعشاء، كيف يعرف هذه الأمور؟ فينتظر الباطل بكل وسائله أن يبني لنا قناعاتنا. قناعاتك وأفكارك، من الذي بناها الآن؟ من الذي بنى قناعات الأمة الآن؟ الباطل. ما السبب؟ لأن الحق جلس. ما المطلوب منا؟ مطلوب منا أولا أحبتي في الله أن نرجع إلى بيوت الله. أعيد وأكرر في كل خطبة، وستسمع مني هذا كلام مرارا، لا حل لنا إلا بالعودة للمساجد يوميا إخوانكم، بين المغرب والعشاء، غير الجماعة الخارج في سبيل الله، تفريغ يومي، حلقات علم يومية، كلام إيمان يومية. ما الذي تفعله بين المغرب والعشاء؟ قضيت يومك من الصباح للمغرب في الدنيا، اقضي بين المغرب والعشاء في المساجد واسمع كلام الإيمان، وكن مثالا حسنا للملتزم. ما تخجل بفضل الله عز وجل، والله ولا أقول هذا إلا رفعة لله جل جلاله وإلا إظهارا للحق. قضيت 4 سنوات في جامعة الأيو، ما نزلت إلا بالعباءة والطائي واللحية، ما يوم نزلت بالبنطلون والكنزي يا شيخ، لا زبطها جامعة، كنت الوحيد أنا وشابين معي في المسجد، ننزل بالعباءة للجامعة بفضل الله عز وجل. إلى الآن كلما أزور مدير الجامعة وبعض الدكاترة اللي كانوا يعلمونا، والله يقولوا كنتم مثالا حسنا للالتزام. لذلك أحبتي في الله، كل واحد منا يقول أنا في أي مكان، والله بعد شوفير التاكسي، في المواقف، في المحلات، في أي منطقة، في لبنان أو خارج لبنان، أنت مثالا للإسلام. كم تكون قد نفرت أناس من الإسلام والالتزام بدون ما تنتبه، من دون أن تنتبه، بحركة تكون ماشي في الطريق ترمي هذه القمامة من يدك ويشوفوا عندك لحية، أو ممن يصلي بصف الأول شوفوا هلين الملتزمين. ليش يا إخواني قديش بزياراتنا وزولاتنا وخروجاتنا بنسمع شو بدنا بالمساجد، ما هن الملتزمين وأهل المساجد يفعلوا كذا وكذا وكذا، هن غلط يقولوا هالكلام، بس كلامهم مش صحيح، والله صحيح. فنسأل الله يا إخواني في الله أن يجعلنا وإياكم سببا لنشر الصورة الحسنة عن الإسلام والالتزام، وأن يجعلنا بإذن الله جل جلاله دعاة إليه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالولد الصالح رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته، ولا مجاهدا صادقا في سبيلك مخلصا إلا أيدته ونصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أخلفته خيرا في أهله وماله وأيدته ونصرته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أتم علينا نعمتك مع إخواننا في حلب والشام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعمم فرحنا بإذن الله تعالى في كل بلاد المسلمين وفي كل بقاع الأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع راية الحق من جديد، اللهم ارفع راية الحق من جديد، ارفع راية الحق من جديد، ألف بين قلوبنا، وحد صفوفنا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.